أسيكم بالخير وشنو حوالكم اليوم، ورحبوا بكم كل من يسمع صوتنا في النهار المبروك، ونقول لكم إن شاء الله صحة صيامكم. اليوم تنحكي لكم على ملك سلطان زمان كان يعيش في دولة قوية ياسر، لكن كان ساعة ساعة ينتبه شوية قلق ينادي الحاشية، مرة يهزوه يصطاد ومرة يهزوه يحوس. لكن في يوم من الأيام قرر السلطان باش يعمل مسابقة في جمال الحيوانات، وسمعوا الحيوانات الكل أن السلطان باش يعمل مسابقة ملكة جمال الحيوان، وتوافدوا على القصر واحد ورا واحد، وتلمت الناس. جي الصيد يزهر، اتعدى بخطوته. جيت الزرافة متعدية متباهية بطولها وبطول كرومتها. جي الفيل متباهي بوذانه وبالخرطوم وبنيابه العاجية. وتواترت الحيوانات وهي متعدية قدام السلطان. جي الغزال مع ولده، الغزال جميل رشيق، فعينك عينها وجيدك يجيدها، لكن عظم الساق منك رقيق. والجمال هو للغزلان، حتى أن الشعراء تشبهوا بجمال المحبوبات بجمال الغزلان. بعد ما تعدى الغزال جت القردة، هز ولدها وهي تحك في ظهرها منه ومنه ومنه. ضحكت الناس، اها شنو هذا، ايش دخلها هذه للمسابقة، وضحكوا. وقتها اتلفت السلطان وقال لهم ما تستغربوش حتى شيء، على خاطر القرد في عين أمه غزال. وبقت حكاية محكية، وديما يقولوا الناس قبل القرد في عين أمه غزال. هاي سيدي ما حكايتنا كملت، ونقول لكم طبقوا على خير، وملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. إلى اللقاء.